السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وإن أحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فحياكم الله وبياكم، وسدد على طريق الحق خطايا وخطاكم، والله أسأل في بداية مجلسنا هذا أن يجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، وتفرقنا من بعده سالما معصوما، وأن لا يجعل فينا ولا معنا شقيا ولا محروما، برحمته فهو أرحم الراحمين. نواصل بإذن الله تعالى وعونه مع أصول قراءة الإمام الكسائي من طريق الشاطبية، وكنا قد ختمنا بفضل الله تعالى مبحث الهمز في درسنا الأخير، والليلة ستكون المحاضرة خاصة بمبحث الإظهار والإدغام. ومبحث الإظهار والإدغام، والمقصود به هنا الإدغام الصغير تحديدا، هذا المبحث ينظر فيه في ستة فصول. في ستة فصول، طيب، وهي على التوالي: إدغام الذال من إذ فيما بعدها، والدال من قد، وتاء التأنيث، واللام من هل وبل، وأيضا حروف قربت مخارجها، كانت مخارج هذه الحروف من باب المتقاربين، وإن شئنا أحيانا من باب المتجانسين. والفصل الأخير وهو أحكام النون الساكنة والتنوين. وإن كان هذا الفصل تحديدا يعني يؤخذ في مبحث في علم التجويد تحديدا، لكن بما أن الإمام خلف عن حمزة، خالف الجمهور فيما أخذناه من قبل في مسألة الإدغام بغير غنة في النون الساكنة والتنوين مع الواو والياء، فأفرد هذا الفصل يعني بالذكر، وضممناه في مسألة الإدغام الصغير. طيب، بداية نبدأ مع الذال من إذ، وفيها قال الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى: حتى يجمع هذه الحروف التي كان فيها خلاف بين أهل العلم فيما بين عفوا بين القراء فيما بينهم، وهي على التوالي حرف التاء والزاي والصاد والدال والسين والجيم. قال فيها: نعم إذ، ما بها إذ؟ أين ستدغم؟ أين كان الخلاف بين القراء؟ إذ تمشت زينب صال دلها سمية جمال. هذه هي الحروف، أوائل هذه الكلمات التي ذكرناها الآن، كان فيها الخلاف بين القراء فيما بينهم، فمنهم من يظهر ومنهم من يدغم، وأحيانا قد تجد للبعض الوجهان يعني. قال: سمية جمال واصلا من توصل. وهذه الواو فاصلة على يعني مصطلح الإمام الشاطبي في هذا الباب، وإن كان يعني هذا خاص بشرح الشاطبي. طيب، فالحروف هذه التاء والزاي والصاد والدال والسين والجيم، وقد قلنا من قبل إن أردنا أن يعني نضبطها، هو أول شيء يعني أو أسهل شيء في ضبطها حفظ البيت الذي هو أمامكم، وهكذا تكون المسألة عندكم واضحة مع جميع القراء بإذن الله تعالى. طيب، لو ما استطعت أن أحفظ هذا البيت وكان عندي فيه إشكال وصعوبة في ذلك، فهي حروف الصفير الصاد والزاي والسين، وعندنا الحروف النطعية إلا أن الطاء سنعوضها بالجيم فقط، يعني هذا لو أردنا أن نضبط أكثر المسألة بهذه الطريقة، وكل يعني ما يناسبه في حفظها. طيب، ما هو مذهب الإمام الكسائي في هذا الباب؟ ما هو مذهبه؟ مذهب الإمام الكسائي أن يأتي بالإدغام في الذال من إذ فيما بعدها، إلا أنه أظهر مع حرف واحد فقط وهو حرف الجيم، فقال هنا فقرأ عفوا بالإظهار، يعني مثل حرف التاء مثلا سيقرأ إذ تقول، حرف الزاي وإذ زين وإذ زاغت، وهذا على سبيل الحصر لا على سبيل الذكر، لأن الذال من إذ وبعدها حرف الزاي ورد في موضعين اثنين في كتاب الله تعالى، مرة في الأنفال ومرة في الأحزاب. طيب، مع حرف الصاد سنجد موضعا واحدا فقط أيضا ورد في سورة الأحقاف في قوله تعالى وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن. حرف الدال تعددت المواضع في كتاب الله تعالى ومثالها إذ دخلوا. وأما حرف السين فورد موضعان اثنان في سورة النور، يعني وإن شئنا هو نفس اللفظ ولكن تكرر بأسلوب آخر، مرة لولا إذ سمعتموه، والمرة الثانية ولولا إذ سمعتموه، هكذا. وقلنا أتى بالإظهار مع حرف الجيم فقرأ وإذ جعلنا، وإذ جعلنا يعني كالجمهور إن شئنا. فالإمام الكسائي سترون أن هذا الباب أيضا لن يتعبنا فيه كثيرا، فهو المذهب العام عنده هو الإدغام، فكما رأيتم الآن يأتي بماذا؟ بالإدغام ما عدا حرف الجيم فيأتي فيها بالإظهار. طيب، الدال من قد، وعندما نقول الدال من قد سواء تجردت عن اللام أو اتصلت بها، يعني قد أو لقد، ما هو مذهبه في هذا الباب؟ مذهبه الإدغام في جميع الحروف. طيب، ما هي هذه الحروف؟ هي السين والذال والضاد والظاء والزاي والجيم والصاد والشين، هذه هي الحروف التي اختلف القراء فيما بينهم بين إظهار وإدغام، جمعها الإمام الشاطبي في قوله وقد سحبت ذيلا ضفى ظل زرنب جلته صباه شائقا ومعللا، تأتي الواو فاصلة فتفصل مع الحروف الأخرى، يعني بين انقضت هذه الحروف التي ورد فيها الخلاف بين القراء كما ذكرت الآن. طيب، مثالها في كتاب الله تعالى مثلا مع حرف السين قد سمع وقد تعددت المواضع، مع حرف الشين موضع واحد فقط في سورة يوسف قد شغفها، مع حرف الصاد تعدد في كتاب الله تعالى ومثاله ولقد صبحهم عذاب مستقر، ثم مثلا مع حرف الجيم تعددت ومثالها قد جادلتنا، موضع واحد مع حرف الزاي في سورة الملك في قوله تعالى ولقد زينا، وموضع تعددت عفوا المواضع مع حرف الظاء لقد ظلمك، مع حرف الضاد أيضا تعدد فقد ضل، وحرف الذال موضع واحد فقط في سورة الأعراف في قوله تعالى ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس، يعني إلى الآن قلنا 6 أحرف مع حرف الذال و8 أحرف مع ماذا؟ مع حرف الدال من قد، يعني ذال إذ ودال قد. طيب، ثم يأتي من بعد ذلك تاء التأنيث. تاء التأنيث عدنا للحروف 6 مرة أخرى، 6 حروف فقط. طيب، ما هي الحروف 6 هذه؟ السين والثاء والصاد والزاي والضاء والجيم، جمعها الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى في قوله وأبدت سنا ثغر صفت زرق ظلمه، ظلمه انتبهوا لهذا ليست ظلمه، جمعنا ورودا باردا عطر الطلا، عطر الطلا. طيب، الحروف هذه أين نجدها تحديدا؟ عندنا مع حرف الثاء تعددت المواضع، ما ذكرت حكم الإمام الكسائي، حكمه هنا أيضا الإدغام قولا واحدا كما قلت لكم، يعني مذهبه العام الإدغام، يعني ليس من المظهرين إلا فيما ندر، إلا فيما ندر. فمع حرف الثاء وتعددت المواضع فيه قرأ فيها الإمام الكسائي بالإدغام، مثلا كذب الثمود مع حرف السين الإدغام، أنبت السبع سنابل. مع حرف الجيم موضعان فقط، أولها في سورة النساء في قوله تعالى نضجت جلودهم، فيقرأ بالإدغام نضجت جلودهم. ومع في سورة الحج، مع موضع سورة الحج في قوله تعالى وجبت جنوبها. أما مع حرف الضاء فتعددت المواضع في كتاب الله تعالى، ومثالها حرمت ظهورها، فيأتي أيضا بالإدغام. حرف الزاي عندنا مع موضع الإسراء، موضع وحيد فقط في قوله تعالى كلما خبت زدناهم سعيرا، كلما خبت زدناهم سعيرا. ثم كورش في حرف الضاء أكيد. نعم، حرف الصاد موضعان فقط في كتاب الله تعالى، الأول في سورة النساء في قوله تعالى حصرت صدورهم، والموضع الثاني في سورة الحج في قوله تعالى لهدم الصوامع. بهذه الكيفية قرأ الإمام الكسائي. طيب، كما ترون يعني فقط معلومات يجب أن نضبطها كلما مررنا على هذا الباب، لكل قارئ أو كل راو يجب أن نضبط ما هي الحروف التي يدغمها، ما هي الحروف التي يظهرها. فمن كان عنده طاقة للحفظ وعنده يعني متسع من الوقت وصفاء ذهن فليتوكل على الله تعالى وليحفظ الأبيات، ليست بالكثيرة لكن هذه ستريحه بإذن الله تعالى، ستريحه تقريبا في 20 بيت، 22 بيت، شيء مثل هذا، لكن سيجد أريحية في التعامل مع جميع القراء مهما كان القارئ، مهما كان الراوي، فيجد مباشرة المعلومة عنده إن شاء الله تعالى. ومن تعسر عليه فلا إشكال، يعني يضبط مع كل راو أو قارئ. الإمام الكسائي كما ذكرت لكم الآن يعني بإذن الله تعالى هذا الباب عنده باب سهل جدا، فكما رأيتم إلى الآن فقط أتى بالإظهار أين مع حرف الجيم إن سبقت بالذال من إذ، لكن فقط نضبط هذه الحروف يجب، أقلها أن تحفظ هذه الأبيات وإلا تضبطها بطريقة سهلة يعني. طيب، الفصل الرابع اللام من هل وبل، اللام من هل وبل وبل عفوا. طيب، الإمام الشاطبي، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، الإمام الشاطبي ذكر هذه الحروف تباعا فقال ألا بل وهل تروي ثنا ضعن زينب سمير نواها طلح ضر ومبتلى. طيب، الحروف الذي يتمعن فيها سيجدها ماذا؟ سيجدها 8 أحرف، لكن هذه الحروف هل وردت كلها بعد حرف يعني بعد اللام من بل واللام من هل بالتساوي يعني، أو بعض الحروف وردت بعد بل والأخرى بعد هل؟ الإمام أبو شامة رحمه الله تعالى في إبراز المعاني حسم المسألة بطريقة يعني إن شئنا أضبط بصراحة مما ذكره الإمام الشاطبي، وهذا مما تعقب عليه، وهو يعني يكون لا في الأخير هو عمل بشري ينتقد وتكون عليه بعض الاستدراكات وهكذا يعني، ولكن أي ليس أي واحد يعني سيستدرك. فهذا الإمام أبو شامة كما نقول يعني برماته كما يقولون، زينب زوج الشاطبي. ما شاء الله، هذه معلومة جديدة أخي حكيم بصراحة، ما وجدتها في التراشم، بارك الله فيك. طيب، فماذا قال الإمام أبو شامة؟ قال ألا بل وهل تروي نوى، نعم تروي نوى، يعني هنا ماذا قال؟ الحروف التي تشترك فيها اللام من بل واللام من هل هي التاء والنون. من استطاع أن يكتب هذا البيت معي فليكتب، من كان سريع بعض الشيء في الكتابة بارك الله فيكم حتى يكون للجميع أمامه. قال ماذا؟ قال ألا بل وهل تروي نوى، ثم قال هل ثوى، يعني حرف الثاء يختص فقط بماذا؟ يختص باللام من هل. ألا بل وهل تروي نوى هل ثوى وبل، هذا الصدر، وبل. ثم ماذا قال؟ هذه الحروف التي ستختص بها اللام من بل هي على التوالي: سرى ظل ضر زائد طال. سرى ظل ضر زائد طال وابتلى، الواو فاصلة. فالحروف التي تشترك فيها، ما شاء الله، هناك من كتبه مباشرة. طيب جيد، أحسنتم. فكما قلت الآن، ماذا؟ حرف التاء والنون مع اللام من بل واللام من هل. ولذلك ستجدون هنا الأمثلة تبين لكم هذا. ثم حرف الثاء فقط مع ماذا؟ مع حرف اللام من هل. وبقية الحروف الخمسة المتبقية: سرى ظل ضر زائد طال، هذه مختصة بماذا؟ باللام من من من من بل، تمام، وابتلى. ما هو مذهب الإمام الكسائي هنا؟ مذهبه هو الإدغام قولا واحدا، بل هو ينفرد بهذا الحكم. الإمام الكسائي ما عنده أي مشكل في هذا الباب، الإدغام مباشرة. كل ما وجدت حرف من هذه الحروف ورد بعد اللام من هل أو من بل، فتقرأ مباشرة بالإدغام للإمام الكسائي. يعني لا نجد ذلك الخلف الذي يكون عند بعض القراء المتبقين. طيب من أظهر يعني على الكلية، هذا مثل نافع بن كثير وعاصم وابن ذكوان. ولكن من قرأ بالإدغام أحيانا تجد له بعض الاستثناءات وبعض المواضع التي يأتي فيها بالإظهار وهكذا. يعني أحيانا يختلف الراويان، مثل ما فعل هشام بن ذكوان، وأيضا مع الإمام حمزة الخلف لخلاد مثل ما أخذنا، والكلام يعني طويل. فالإمام الكسائي قرأ بالإدغام قولا واحدا، وها الأمثلة كما هي أمامكم الآن، وهي ليست كثيرة المواضع يعني في كتاب الله تعالى، كما ترون تقريبا على الحصر، على سبيل الحصر لا على سبيل الذكر. كل ما وجدتم موضع الآية يعني السورة أذكرها، فهذا مباشرة هذا الموضع فقط بعينه. نعم، بل طبع لخلد الخلف. طيب، والذي يدغمه إدغام بقولا واحدا الإمام الكسائي، قرأ بالطبع. ثم عندنا ماذا في سورة الأحقاف؟ أخذت الطاء، طيب نأخذ الضاد مثلا. في سورة الأحقاف بل ضلوا. ثم عندنا التاء هل تجزون بل تأتيهم المطففين هل ثوب، هكذا. بل ظننتم بل زين بل زعمتم بل سولت بل نظنكم هل ندلكم. طيب الإمام هشام يظهر عند النون والضاد وعند التاء في سورة الرعد في قوله تعالى أم هل تستوي، ويضغم في البقية يعني الطاء معها. نعم، بل طبع ممن أدغم فيها. والإمام أبو عمرو شئنا يعني أدغم فقط في هل ترى، اختص بها في الملك والحاقة، والبقية يظهر. طيب، من عنده إشكال يتفضل. لو هناك بعض الإضافات أو بعض الاستدراكات أو بعض يعني المسائل تفضلوا. نعم، هل تربصون بنا؟ لذلك لم أذكر هنا الآية تحديدا أو السورة تحديدا، عفوا، بل قلت هي على سبيل الذكر هنا، فذكرت هل تجزون بل تأتيهم، ومنها هل تربصون أيضا مثلا، ونفسها مع حرف النون أيضا. واضح إلى الآن؟ تمام. طيب الحمد لله. ما به هشام؟ لحظة، أنا ضاعت مني الأسئلة. الإمام هشام أيضا يظهر عند ماذا؟ تريدون الحرف الثالث؟ قلت هشام يظهر عند النون والضاد، والضاد ليس الطاء، عند النون والضاد وعند التاء. التاء في سورة الرعد في قوله تعالى أم هل تستوي الظلمات والنور. أظننت بعض. طيب آمين وإياكم، جزاكم الله خير. نأخذ الفصل الرابع، أو تحديدا إن شئنا الفصل الخامس ليس الرابع، وهو الحروف التي قربت مخارجها. وما أذكره إلى حد الآن كله هذا مما ورد فيه الخلاف بين القراء، أما ما ورد فيه اتفاق بينهم، وإن كان الإمام الشاطبي قد ذكره ختم به هذه الفصول الأربع التي مرت معنا، أتى بفصل آخر بباب آخر وذكر فيه اتفاق القراء في إدغام الذال من إذ والدال من قد وتاء التأنيث واللام من هل وبل. مثلا في قوله تعالى مثلا إذ ذهبوا مثلا، أو مثلا قد تبين، الكل يقرأ بالإدغام قد تبين، وهكذا ذكرها هي الحروف فيما بعد. لكن فقط يعني أنا أركز الآن على ماذا؟ على ما ورد فيه خلاف بين القراء، إذ ظلموا، وهكذا. نعم، طيب، فالحروف الآن التي قربت مخارجها، وهذه الكلمات التي عادة ورد فيها أيضا الخلاف. يعني لو تأملتم فيما أخذناه من قبل مع بعضنا في الدورات السابقة ستجدون تقريبا هذا الكلام نعيده ونكرره مرارا وتكرارا، قد نزيد عليه البعض، قد ننقص منه البعض بحسب القارئ بحسب الراوي، لكن تقريبا نحن إن شئنا في نفس الدائرة ندور هكذا، يعني منذ تقريبا مع الإمام نافع من الأول. طيب، وكل بحسبه، هناك من عنده خلافات كثيرة، هناك من له الإدغام وهكذا يخالف الجمهور، ويعني مثلا فالإمام الكسائي ما هي المواضع التي عنده فيها الإدغام؟ وإن شئنا كما ذكرت من الأول القاعدة العامة عنده هو ماذا؟ الإدغام. الإدغام، فهو يدغم الباء المجزومة في الميم دائما. تنبهوا، هذا من باب الإدغام الصغير، يعني الحرف الأول ساكن، الحرف الأول ساكن. يعني لو نظرت الآن في سورة البقرة ووجدت ويعذب من يشاء مثل ما يقرأ الإمام قالون، فانتبه أن هذا من باب الإدغام الصغير، تمام؟ يعني تكون مثلا عندكم واضحة أظن، حتى لا ينصرف الذهن إلى من قرأ مثلا ويعذب مثلا من يشاء وهكذا. طيب، الشاهد من قبل، فقلت الباء المجزومة تدغم في حرف الميم، وذلك في سورة البقرة ويعذب من يشاء، والموضع الثاني ورد في سورة هود في قوله تعالى يا بني اركم معنا، يا بني اركم معنا، وهو ممن يكسر الياء، ياء الإضافة في يا بني، وسنرى هذا في بابه، في باب ياء الإضافة. طيب، المسألة الثانية فعل أو فعلي الأخذ والاتخاذ، كل ما تصرف منها، أخذتم، أخذتم، اتخذتم، اتخذتموه، وهكذا كل ما تصرف من هذين الفعلين. فالإمام الكسائي كالجمهور يقرأ بالإدغام فقط، من أتى بالأظهار من السبعة عشر دغفلة عاصم والإمام ابن كثير المكي. طيب، حرف الثاء مع التاء، حفص، أنا قلت عاصم، لا حفص، عشرة دغفل نصع والدال، نعم. فالثاء مع التاء هذا ورد في لفظين، حيثما ورد في كتاب الله تعالى، الأول أوردتموها يقرأ بالإدغام، وهذا ورد في موضعين الأعراف والزخرف، ولبثت حيثما وردت وكيفما تصرفت، يعني لبثتم، لبثت، وهكذا. فيقرأ لبت بالإدغام. ثم عندنا الدال في الثاء، وهذا ورد في سورة آل عمران في قوله تعالى ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها، يقرأ يرث ثواب، يرث ثواب في الموضعين. طيب، أين عنده إدغام آخر واختلف فيه القراء؟ في فاتحة سورة ياسين وفاتحة سورة القلم، فقرأ الإمام الكسائي بالإدغام في فاتحة سورة ياسين مع الإمالة في الياء، وسنرى هذا في حي طهر، هذه الحروف يقرأها بالإمالة الكبرى، وهو عنده إما إمالة كبرى أو فتح، ما عنده إمالة صغرى تقليل. فقرأ ياسين والقرآن الحكيم، ثم نون والقلم وما يسطرون، ثم عندنا الباء المجزومة مع حرف الفاء، في الأول كانت مع حرف الميم، لا الآن مع الفاء، وهذه في 5 مواضع. أولها في سورة الرعد في قوله تعالى وإن تعجب فعجب قولهم، فيقرأ وإن تعجب فعجب قولهم. طيب، ثم عندنا الفاء مع الباء، قرأ يخسب بهم، ولكن هو يخسب بهم الأرض فسيضم الهاء أيضا، وهذا في موضع سورة سبع. ثم عندنا الذال في التاء، وذلك في عذت فنبذتها، كيفما وردت في كتاب الله تعالى وحيثما وردت، فيقرأ عدت فنبذتها، فنبذتها وكذلك سولت لنفسي. ثم عندنا الثاء في الذال، وكل الكلام وصلا، وإن كان هذه يلهث مثلا، هذه عادة موضع وقف، لكن لو وصلنا فسيقرأ بالإدغام يلهث ذلك في سورة الأعراف. والموضع الأخير ورد في سورة مريم في قوله تعالى في فتحتها كافها عين صاد ذكر رحمة ربك. طيب، هذا ما اتفق فيه الراويان أبو الحارث والدوري. طيب، هل هناك انفراد بعضهما في هذا الباب؟ نعم، وهو انفراد حتى في القراء العشرة كلهم. انفرد الإمام أبو الحارث بإدغام اللام في الذال من يفعل إذا ورد بعدها ذلك، حيثما ورد في كتاب الله تعالى، كلما تجد يفعل ذلك أبو الحارث ينفرد ويخالف الدوري، وقس على ذلك جميع الأمثلة، يفعل بذلك سلموا السين رست. طيب، فقرأ يفعل ذلك، يفعل ذلك، وإن كان هذا يعني إن شئنا غير متعودين عليه نحن، لأن قراءة الجمهور هذه قرأت كما قلت الآن، ماذا قرأت؟ بالأظهار، قرأت بالأظهار، ولذلك هناك من رد هذه القراءة، هناك من رد هذه القراءة. فالبعض يعني مما نبه إليه الإمام الشاطبي حينها قال ومع جزمه يفعل بذلك سلموا السين على أبو الحارث، قال ويخسف أو نخسف بهم حسب راعوا التي ذكرناها الآن، هذه يخسف بهم في سورة سبع، وشذ تثقلا، هذان الموضعان. هناك من قال يعني هذا ثقيل على اللسان وهذه قراءة شاذة، هناك من حكم عليها بالشذوذ، لكنها منقولة متواترة ولذلك يقرأ بها. لكن كما قلت الآن هذه انفرادة من الإمام أبو الحارث، يفعل ذلك، أدغم اللام في الذال، أدغم اللام في الذال. ونكون هكذا قد أنهينا بفضل الله تعالى. الفصل السادس وهو أحكام النون الساكنة والتنوين، فقط أذكر من باب يعني إعادة ونفس الترتيب والتنسيق مع بقية الدورات، وإلا فهو غير معني بها مسألة الأحكام النون الساكنة والتنوين من حيث الخلاف، فهو يقرأ كالجمهور بالاتفاق الأحكام التي تعرفونها في علم التجويد. فقط هذا الباب يذكر تحديدا لخلف عن حمزة، خلف عن حمزة الذي وعفوا خلف عن حمزة وأبو جعفر سيأتي معنا من الدرة، لكن ذهبت للشاطبية فقط. أبو جعفر من الدرة أيضا هو معني بهذا الباب أو هذا الفصل تحديدا في مسألة أحكام النون الساكنة والتنوين. طيب، نكون هكذا قد أنهينا كما رأيتم، الدرس ليس بالطويل ويعني تعمدت ذلك حتى أترك لكم مجالا للمراجعة الخفيفة للاختبار إن شاء الله، فإن كنت يعني متأكد أنكم قد راجعتم، ما أظن أن أحدكم سيترك يعني المراجعة لهذا الآن يعني في الأخير. نعم، ما كان عنده سؤال فليتفضل، جزاكم الله تعالى خيرا. الاختبار سهل يعني، توكلوا على الله تعالى، سهل جدا، ليس سهل فقط. ولا أدري يعني لماذا وضعت هذا الاختبار بهذه الكيفية، هل هو من باب المحاباة أم ماذا؟ طيب، ولكن هو بصراحة يعني ما أخذنا كثير من المسائل حتى يكون الباب يعني أو الاختبار سهل، صعب عفوا عنكم. أمين وإياكم، جزاكم الله تعالى خيرا. الله المعين عندي عليه اعتراض، هل المعين من أسماء الله تعالى الحسنى أم لا؟ لأن الأسماء الله تعالى توقيفية. الله معين لجميع الحالات، نعم، جميع الظروف، نعم. طيب، يلا، من عنده سؤال فليتفضل، ما عندكم أسئلة؟ كل شيء واضح يعني؟ حتى فيما يعني مر معنا من قبل. ساعة واحدة فقط الاختبار إن شاء الله. هل يدخل درس اليوم في الاختبار؟ الله المستعان. لو قلت نعم لا صار إشكال. لا يعني كيف يعني؟ هذا لا، ليس مطلوب عندكم كتابة آيات، لا يطلب منكم. طيب، نقف هنا إن شاء الله بإذن الله تعالى، ما دام في أسئلة. نسأل الله تعالى في ختام مجلسنا أن يتقبلنا وأن يوفقنا لما يحب ويرضى، وأن يأخذ بنواصينا للبر والتقوى. فقط قبل أن تخرجوا، جزاكم الله تعالى خيرا، قبل أن أنسى، المحاضرة القادمة سأكون في سفر إن شاء الله، وسأتغيب على يوم السبت، فأنا أقترح حتى لا يضيع منا محاضرة، وحتى ننهي كما اتفقنا قبل شهر رمضان بإذن الله، أقترح أن تكون المحاضرة القادمة يوم الخميس، يوم الخميس إن شاء الله. آمين وإياكم، جزاكم الله خير. يعني يوم الخميس تمام، يناسبكم جيد، ولعله قد يكون أيضا يوم الخميس الموالي أيضا، يعني المحاضرة التي بعدها في نفس التوقيت، نعم، 9 بمكة إن شاء الله. سنأخذ أظن الخميس هذا يعني، وأيضا سيكون المرة القادمة إن شاء الله. الله يبارك فيكم، جزاكم الله تعالى خيرا، تقبل الله منكم دعاءكم أجمعين. فأظن الخميس هذا والخميس الذي بعده سيكون أيضا بإذن الله تعالى هذا في هذا الموعد، ثم سنعود لموعدنا العادي يوم السبت إن شاء الله تعالى. تواصل مع الإدارة وفي المجموعات ترسل لكم متى الاختبارات بإذن الله تعالى. طيب، آمين وإياكم، جزاكم الله خيرا. نسأل الله تعالى في ختام مجلسنا أن يوفقنا لما يحب ويرضى، وأن يأخذ بنواصينا للبر والتقوى، كما نسأله جل في علاه أن يفتح علينا مغاليق الفهم، وأن يوفقنا لأن نسلك هذا الطريق كما يحبه جل جلاله ويرضى. اللهم احفظنا بحفظك الذي لا يضام، واكلأنا بعينك التي لا تنام، يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اشف كل مريض مسلم، وعاف كل مبتلى مسلم. اللهم اشف كل مبتلى مسلم. اللهم يا حي يا قيوم، ارحم جميع موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك، واختم لنا بالحسنى يا ذا الجلال والإكرام. اللهم يا حي يا قيوم، اللهم يا حي يا قيوم، ارزقنا الفهم عنك كما تحب وترضى، ووفق جميع طلبتنا في اختباراتهم، وافتح عليهم فتوح العارفين بك برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.